أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثامن إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية في قسمها الأول أبجديات العقيدة، والتي عرفنا منها معنى العقيدة ومعنى الدين ومعنى الإسلام. ونحن مع معنى الإيمان المرادف للإسلام. حديثنا عن الإسلام استدعانا أن نتحدث عن المعنى المرادف له، ألا وهو الإيمان. وهل هو مرادف أو مغاير أو بينهما عموم وخصوص، هذه قضية سنعرض لها إن شاء الله جل وعلا بعد الفراغ من بيان معنى الإيمان أو تعريف الإيمان. والذي بدأناه في لقائنا السابق فذكرنا الإيمان في معناه اللغوي التصديق أو الإقرار، هكذا لغة، وإلا فهو اصطلاحا أو شرعا تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. قلت وفي هذا التعريف رد على فرق الضلالة، من زعم منهم أن الإيمان هو التصديق فحسب، أو هو الإقرار فقط، أو هو تصديق وإقرار بغير عمل، أو من زعم أن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان، ومن زعم أنه يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان. فجاء تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان ردا على كل هذه المزاعم بقولهم الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. ولهم على كل جزئية من هذه الجزئيات أدلة واضحة يقينية لا تقبل المساومة ولا تحتمل المفاصلة. ولو ما عمى البصر أو البصيرة الذي مني به أصحاب الفرق ما كان مثل هذا يختلف عليه أو يزعم للإيمان معنى لغوي وفقط، أو يقال هو التصديق بالقلب فحسب. وهل لمن صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه أن نحكم له بأنه مؤمن؟ لا. أو من زعم بأنه الإقرار دون التصديق، هل لمثل هذا نحكم له بأنه مؤمن؟ لا. وإن حكمنا له بأنه مسلم على الظاهر والله يتولى السرائر، لكن هذا إن كان مسلما على الظاهر في حكمه عند الناس يعصم به دمه وماله، فهو ليس مؤمنا عند الله عز وجل، لأن رجلا آمن بلسانه دون قلبه، هذا هو النفاق المذكور في كثير من سور القرآن في مثل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وفي مثل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وبيان جزائهم في قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فكيف يقال لمن قر أو أقر بلسانه دون أن يصدق بقلبه ومؤمن؟ لا، يبقى فقط الحكم له بالإسلام على الظاهر ولكنه منافق عند الله. وهذا الذي آمن بقلبه وأقر بلسانه ثم وقف عند هذا الأمر فاعتقد أن الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان، وهو قول الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم، وهم بهذا أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، ولا ينبغي إخراج العمل من مسمى الإيمان أبدا، لأن هذا المسمى مترتب على الاسم، والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فهو من اسمه وهو من مسماه، وصلة العمل بالأمر القلبي أو اللساني أمر كصلة اللازم بالملزوم، وصلة الظاهر بالباطن، فالعمل من مسمى الإيمان ولا شك، ولا نعرف في دين الله قرآنا أو سنة إيمانا بغير عمل، أي لا نعرف إيمانا بالتمني أو بالتحلي أو بالتلهي أو بالانتساب، لا نعرف هذا، ولا نجد في دين الله ما يقره، ولا عرف عن أحد ممن أسلم أنه أسلم بالشهادتين وفقط، وأنه آمن دون أن يعمل، تفرض عليه صلاة فلا يصلي، تفرض عليه الزكاة فلا يزكي، وما إلى ذلك، لا، بل تصديقه القلبي وإقراره اللساني يستلزم منه الانقياد لهذا الدين في أعماله في أوامره ونواهيه، في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وفي تحليل الحلال وتحريم الحرام، فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولا ينكر معلوما من الدين بالضرورة، ولا ينبغي له أبدا أن يقول أنا مسلم ولكن بغير عمل، أو أنا مسلم وأقبل الإسلام كله غير الجهاد فإني جبان، أو غير الصدقة فإني بخيل. لا والله، ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام ممن قال له هذا إسلامه، حين قال له واحد جاء ليبايع الإسلام ولكن قال له أمر الجهاد اعذرني أنا جبان، وأمر الصدقة اعذرني فأنا بخيل، قال يا بشير أو يا هذا لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن؟ ونفض صلى الله عليه وسلم يده من يده، وهذا يبايع ويشهد الشهادتين ويقر بالإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر له معالم الدين أو قد عرفها الرجل، إلا أنه جاء يستثني: إذن لي يا رسول الله في الجهاد والصدق، فقد زعمتم أنه من ولى الأدبار فقد باء بغضب من الله، وأنا جبان، والصدقة ما أستطيع فأنا بخيل. النبي عليه الصلاة والسلام ينزع يده من يده، لا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ بدأ الرجل يفكر منيا ويدرك أنه سيخسر صفقة الدنيا والآخرة. طب وماله لما يكون جبان يجاهد نفسه حتى يتشجع؟ وماله لما يكون بخيل يجاهد نفسه حتى يصبح كريما؟ ليست القضية مثلا أخلاقا موروثة لا تتغير، إنما يمكن لهذا الجبان أن يصبح شجاعا ومن أشجع الشجعان، ويمكن لهذا البخيل أن يكون من أكرم الكرماء. فكر مليا ثم قال: يا رسول الله، قبلت بالجهاد وبالصدقة، قبلت الإسلام بكليته. قال: الآن. فبايعه عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا يدلك على أن العمل من مسمى الإيمان، ولا ينبغي التهاون فيه ولا التقصير فيه. وبما أنه من مسمى الإيمان فينبغي أن يكون كذلك، ولا ينبغي التهاون فيه أبدا. وما تقرأ في كتاب الله عز وجل آية حدثتك عن الإيمان إلا وربطته بالعمل الصالح: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولعلك سمعت الآيتين في الركعتين في صلاة العشاء في سورة البقرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الثانية في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتقرأه أحيانا بالواو: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا نكلف نفسا إلا وسعها، كما في الأعراف مثلا. إذن العمل وصلته بالإيمان صلة الشيء بنفسه، فهما بلغة أخرى وجهان لعملة واحدة. كما لو في يدك جنيه له وجه، وله يقال وجه وظهر، ولا ظهر وبطن، ولا وله وجهان، ومالك كتابة، أيهما الدرهم؟ أيهما الدينار؟ أيهما الجنيه؟ كلاهما. العملة بوجهيها. القيمة المكتوبة والصورة المرسومة. المالك والكتابة. فكذا الإيمان مع العمل. وإن وجدت في كتاب الله آيات تحدثك عن الإيمان دون أن تتبعه بالعمل، فهذا لأن العمل جزء من الإيمان، وإذا ذكر العمل كان كالتفصيل للإجمال. فأنت تقرأ مثلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هنا جاءت كلمة يثبت الله الذين آمنوا، ما فيه بعدها وعملوا الصالحات، لأن الذين آمنوا هنا الإيمان بمعنى التصديق والإقرار والعمل. فتأتي مجملة هكذا كما تقرأ يا أيها الذين آمنوا، الإيمان بمعناه، تقرأ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مع بقية الصفات، تقرأ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فلعلك تقول في مثل هذه الآيات إنها ذكرت الإيمان ولم يذكر بعده العمل الصالح، لأن الإيمان بمعناه يندرج العمل الصالح فيه، لأنه هو إقرار بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان. فإذا قيل الإيمان اندرج فيه كل هذه المعاني، وإذا ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت كالتفصيل بعد الإجمال، حتى لا يتهاون الناس في العمل الصالح. ولهذا قرائن وأمثلة في القرآن الكريم، قول ربنا عز وجل في سورة العصر، والعصر هذا قسم لتوكيد القضية بغض النظر عن تفسيره، يراد به العصر أي الزمان أو يراد به العصر الصلاة المفروضة، قسم لتوكيد القضية. إن الإنسان لفي خسر، تشخيص للمرض، الإنسانية في خسران. إن الإنسان اسم جنس، وجاءت مؤكدة بإن حرف التوكيد والنصب. إن الإنسان، يبقى الإنسان هنا ما هو مفرد، ما هو نوع، إنما الإنسان جنس، جنس الإنسان. لفي خسر، اللام للتوكيد دخلت في خبر إن، وفي خسر جار ومجرور خبر إن. إن الإنسان لفي خسر، لفي خسران، لفي بوار، لفي تبار، لفي هلاك، لفي دمار، ذا مرض. كيف العلاج؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لو قال الله إلا الذين آمنوا لشملت ما بعدها، لأنه وعملوا الصالحات جزء من الإيمان. لكن حتى لا يقال مجرد إيمان، والإيمان يقف عند معناه اللغوي تصديق أو إقرار، القرآن يؤكد على العمل الصالح، يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولو قال الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأغنت عما بعدها وتواصوا بالحق التي هي جزء من العمل الصالح، وتواصوا بالصبر جزء من العمل الصالح. لكن هناك من لا يفهم أبعاد هذه القضية فيقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أنا أؤمن بالله وأعمل صالحا ولا علي بالآخرين. فيقول له القرآن لا، بل من جنس العمل الصالح، كما تصلح نفسك أن تصلح غيرك، كما تصلح نفسك أن تدعو غيرك. كيف ذلك يا رب وتواصوا بالحق. والحق مر يحتاج إلى ما يعين عليه، فلذا قال وتواصوا بالصبر. هذه أساليب في القرآن الكريم فيها الإجمال وفيها التفصيل، ولا يفهم الحكم من دليل واحد ولا من قرينة واحدة. فهنا لو قال الله إلا الذين آمنوا فإنها يندرج فيها ما بعدها، لكن ما الذي يمنع من التفصيل الذي يزيل الشبهة؟ فتأتي وعمل الصالحات، وحتى لا تقول أعمل صالحا ولا عليهم الآخرين، فتأتي وتواصل بالحق. الحق مر ويترتب عليه ابتلاء فيحتاج إلى صبر، وتواصل بالصبر. والشاهد يا إخوة أنه ينبغي أن ينقدح في ذهن كل أحد أن قضية العمل الصالح من مسمى الإيمان، وأنه لا ينبغي التهوين في أمرها ولا الاستهانة بشأنها. لكن هذه القضية تحولت من مسارها الإيماني التربوي إلى مسار آخر كلامي وفلسفي. كيف؟ في وقت وجدت فيه الفرق وضلت عن المنهج الوسط وانحرفت عن الصراط المستقيم، وجدت من أوائل ما وجد فرقة الخوارج. الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، وحين قبل التحكيم إرغاما منهم راحوا يفكرون في أمر التحكيم بعقولهم الضعيفة، فقالوا قبلت التحكيم وحكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله، فهذا كفر والعياذ بالله. فكفروا عليا ومعاوية والحكمين وكل من رضي بالتحكيم في أول مبدأ من مبادئهم عرفوا به آنذاك باسم المحكمة الأولى، كما عرفوا باسم الخوارج وبالحرورية، وتتابعت لهم ألقاب بعد ذلك مبنية على فرقهم التي جاءت بعده كالأزارقة والنجدات البيهسية وفرق أخرى وصلت إلى 20 فرقة. حكم النبي عليه الصلاة والسلام فيهم أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هؤلاء الخوارج في ثاني مبادئهم قالوا العمل شرط صحة من شروط الإيمان، فمن ترك عملا من أعمال الإسلام كبر أو صغر كان كافرا خارجا عن الملة والعياذ بالله. يبقى شوف المسألة هنا دخل فيها التشدد وبدأت تأخذ منحى آخر. انت عظ الناس بأن يعملوا وربهم واجعل لهم قدوة كالصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم من قبل هذا، لكن لا، العمل شرط صحة من شروط الإيمان عند الخوارج، وبناء عليه أنه من آمن فلم يعمل أو قصر في شيء من العمل يكون كافرا مرتدا عن الدين. ثم قال بعضهم وهذا الحكم ينطبق على الفرائض دون السنن، على الفرائض دون السنة، ثم جعلوا فرائض أشياء كثيرة جدا، يعني ما هو أركان الإسلام الخمسة مثلا، لا، بل عندما جوبهوا ونوظروا، وما هذه الفرائض التي لو تركها مسلم خرج عن الملة لم يستطيعوا أن يذكروها ولا أن يحصروها، لأن هذا من الغلو الذي وقع عند الخوارج. لكن بنوا عليه تلك القاعدة بأن من ترك عملا من أعمال الإسلام يكفر، ارتكب كبيرة من الكبائر في الإسلام يكفر، أصر على معصية من المعاصي يكفر. وبناء على قضية ترك طاعة أو ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة، بهذه الأمور لا يسلم أحد ولا يسلم أحد ولا يؤمن أحد. ولا فيكم اللي يعني معصوم؟ لا عصمة لأحد بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فينا من يقصر في الفرائض، فينا من يقع في النواهي، فينا من يرتكب الكبائر، فينا من يصر على الصغائر. فكل هؤلاء في نظر الخوارج كفار خارجون عن الملة، لم يحققوا معنى الإيمان أصلا. وهذا قولهم: العمل شرط صحة في الإيمان. ونحن لا نقول بهذا، لأننا نعلم أنه لا عصمة لأحد بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ونعلم أن الكفر شيء والمعصية شيء آخر، ونعلم أن الله لا يغفر الشرك بغير توبة، ويغفر ما دون الشرك ولو بغير توبة إذا اندرج تحت المشيئة، وهو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويؤكده الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، إلى آخر الحديث. وفي السنة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على أصحابه بما في بيعة النساء، أي الآية: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه: فبايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على ما في بيعة النساء، ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان. ثم قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه حده فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. بعد هذا الكلام الواضح الصريح من كلام الله عز وجل ومن كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نجد أن كلام الخوارج في قضية أن العمل شرط صحة من شروط الإيمان على نحو ما فهموه، بأن من قصر في طاعة أو ارتكب معصية، خالف أمرا، ارتكب كبيرة، أصر على صغيرة، كلامهم مردود عليهم ولا كرامة. ولذلك نحن لا نقول في العمل على الرغم من أهميته لا نقول بأنه شرط صح، حتى لا نقع فيما وقع فيه خوارج الأمة، لكن نعلم أن العمل له أهميته، لكن شرط صحة يترتب عليه. هذه المبالغات التي وقع فيها الخوارج هذا مما يضل فيه بعض طلاب العلم الذين لا يأخذون العلم على شيوخه، بل يأخذون العلم من الكتب أو يأخذونه من أنصاف المتعلمين. وقد قيل لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، لا تأخذ العلم من صحفي، يعني يأخذ العلم من الصحف دون أن يتلقى العلم على يد الشيوخ، ولا القرآن من المصحف الذي لم يأخذ القرآن بالتلقي وإنما قرأه هزا وكرا وقرأه دون أن يعرف فيه مد الصلة من المد الطبيعي من المد الزائد، فتجده يمد هنا ويقصر هنا ويلحن هنا. لا، لا تأخذ العلم من صحفي ولا العلم ولا القرآن من مصحفي. فخوارج الأمة ضلوا في هذا الجانب. نحن لا نقلل من أهمية العمل، نعم، ولكن لا نقول بأنه شرط صحة فيقع أمثال هؤلاء الشباب فيما وقع فيه الخوارج، لأنه شرط صحة يوم ما يقع التقصير في أي عمل كبر أو صغر معناه اختل شرط الصحة، اختلال شرط الصحة معناه فساد الإيمان، فساد الإيمان معناه الكفر والعياذ بالله، ليها تفسير غير كذا؟ لا لا وألف لا. ولعل هذا المعنى أو هذا الغلو الذي وقع فيه الخوارج حين قالوا والعمل شرط صحة في الإيمان هو الذي حذى بكثير من علماء الأمة يقولون لا، بل العمل شرط كمال. وهم في عبارتهم هذه لا يريدون التقليل من شأن العمل، وإنما يريدون أن يردوا على خوارج الأمة في زعمهم أن العمل شرط صحة في الإيمان، يترتب عليه عند اختلال هذا الشرط فساد الإيمان وضياعه. وقال لهم هناك نواقض وهناك نواقص، فعدم العمل بالكلية، عدم قبوله، عدم التصديق، إنكار معلوم من الدين بالضرورة، تحليل حرام، تحريم حلال، جحود لما أنزل الله، استهزاء بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وأضرابه من نواقض الإيمان، من نواقض الإيمان. وسيأتي تفصيله بعد إن شاء الله. أما تركه للعمل كأن قصر في طاعات أو ارتكب معاصي وسيئات فهذا من نواقص الإيمان ينقصه ولا ينقضه. وفارق من نواقض ونواقص. في الإملة نقطة، في الإملاء نقطة، نواقص ونواقض. لكن في الشرع نواقض الإيمان الذي يضاد الإيمان من كل وجه فيكون كفرا أو يكون شركا أو نفاقا أو ردة. والكفر منه ما يكون تكذيبا أو إعراضا أو جحودا أو استهزاء أو استحلالا إلى آخره. لكن نواقص الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالمعاصي نواقص للإيمان، التقصير في الطاعات نواقص للإيمان. لكن هل هذه القاعدة على إطلاقها؟ لا، ليست على إطلاقها، ولكن باستقراء الأدلة يستثنى منها أمران: عدم الحكم بما أنزل الله، وترك الصلاة. يعني نقول ترك العمل لا يناقض الإيمان من كل وجه، وإنما ينقصه إلا في أمرين اثنين فيهما من الدلائل والقرائن ما يجعل ترك واحد منهما مخرجا عن الملة أو يكون كفرا. ترك الحكم بما أنزل الله وترك الصلاة على تفصيل سنبينه إن شاء الله. إذن ولا زلنا نتكلم في مفهوم الإيمان: تصديق بالجنان، تلفظ باللسان، عمل بالأركان. في الوقت الذي نرد فيه على الخوارج بأنهم جعلوا العمل شرط صحة فرتبوا عليه أن تارك العمل يكون كافرا مرتدا، هذا مردود بأدلة ذكرناها وما ذكر بعضها. وفيه رد على المرجئة أيضا الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والخوارج والمرجئة في هذه القضية على طرفي نقيض. الخوارج يقول ترك عمل يخرج من الملة، المرجئة تقول ترك العمل بالكلية جنس العمل لا يخرج من الملة، لأن الإيمان عندهم كما علمت إما مجرد تصديق وإما مجرد إقرار، فترك العمل عندهم لا يضر في شيء. والناس متساوون في الإيمان الذي هو أصل الإيمان، التصديق أو الإقرار، فيستوي إيمان أقل أفراد الأمة بإيمان محمد صلى الله عليه وسلم وبإيمان جبريل عليه السلام. هؤلاء غلاة المرجئة قاتلهم الله أن يؤفكون. فلما ذكر أهل السنة العمل من مسمى الإيمان أرادوا أن يردوا على هؤلاء المرجئة الذين نفوا العمل من مسمى الإيمان وقالوا قاعدتهم التي بنوا عليها مذهبهم، ثم تشعبوا بعد ذلك في المذهب شعبا ومذاهب وفرقة. حين بنت المرجئة مذهبها على هذا القول الباطل، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهو مردود عليه كما رددنا على الخوارج غلوهم وإفراطهم، نرد على هؤلاء في تسيبهم وتفريطهم. كيف لا يضر مع الإيمان معصية؟ بل يضر بالإيمان، وقد ينقص وقد ينقض. فإن كان الأمر في جانب التصديق ينقض لمن قال أنا لا أعترف بالصلاة، أنا مؤمن ولكن لا أصلي، لا أعترف بالصلاة، أو قال أنا مسلم ولا أحج وعندي القدرة على الحج وأستطيع السبيل إليه، ولكني لست مطمئنا إلى تلك الفريضة، ولا أحب الزحام الذي يقع في يوم عرفة، إلا أن تجعلوا الحج أشهرا معلومات كما قال الله الحج أشهر معلومات، فاجعلوا الحج في أشهر معلومات ولا تحصروه في يوم عرفة. زي ما الراجل اللي كان اسمه شبن ده، ولا انه يقول لك انا غير معترف بقضية الصنمية والطواف حول الكعبة مسلم، يقول هذا الكلام. طيب مثل هذا بقي له في الايمان نصيب اطلاقا؟ هذا امر يناقض التصديق، فهو من نواقض الايمان. لكن مسلم وقصر في الطاعات مع الاعتراف بها، وقع في المعاصي مع الاعتراف بحرمتها، من نواقص الايمان. بل لابد من التفرقه ما بين قضيه نواقض ونواقص، ولم اشرحها بعد شرحا وافيا لانها ستاتي فيما يناقض الايمان، الا وهو الكفر وانواعه ومظاهر الكفر، او ما يناقض الايمان كفر وشرك ورده ونفاق والعياذ بالله، ولكل تقسيمه وتفصيله والتشقيق في مسائله. لكن هنا الكلام عن العمل على انه من مسمى الايمان، ان خالف الرجل جانب التصديق ناقض الايمان، او خالف جانب التطبيق نقص الايمان، باستثناء الصلاه والحكم فلهما تفصيلهما، والخلاف فيهما معتبر ولا بد وان يذكر ان شاء الله. فنفرق بين التصديق والتطبيق، وإن كان جانب التصديق له صلة بالتصديق القلبي الذي هو أولى أركان الإيمان، تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، لكن نذكره هنا حتى نقول نفرق بين النواقض والنواقص. فالنواقض مرتبطة بالتصديق، والنواقص مرتبطة بالتطبيق. وقد يتم التصديق دون التطبيق فيكون الكفر في أمرين: ترك الحكم بما أنزل الله وترك الصلاة، لأن عدم التصديق مفروغ منه. إنسان لا يصدق بأن الله فرض صلاة كافر، مجاحد، دي معلوم من الدين بالضرورة. أو إنسان جحد ما أنزل الله، جحد الحكم بما أنزل الله، خلاص مفروغ منه. لكن مقر وتارك، هل تارك تكاسلا هل تارك استحلالا؟ هل تارك استبدالا؟ هل تارك شهوة أو رشوة أو خشية أو خوفا أو ضعفا أو جبنا؟ نحن ممكن نترك الشريعة ولا نطبقها، خايفين من أمريكا مثلا، وده يفرق عن الذي يترك استبدالا ويترك استحلالا ويترك استهزاء. لذلك المسألة ما هي كده يعني على طريقة اللي بيقول كله عند العرب صابون عشان تقرأ لك كلمتين وتبني عليها أحكام، لابد من التفرقة. ده لا تقدر في قضية تارك الصلاة تسوي، ولا في تارك الحكم ما أنزل الله تسوي، ولا تقدر حتى في الأحكام العادية تسوي. يعني زي الله يقول لك يا سلام المصريين دول ناس طيبين، معروف اهو واخدين في الاستفتاء بتاع اقوى الدول تدين النص 100%. تفتكر حاجه عجيبه؟ طب لما احنا نبقى الاول، يعني احنا الاول في كل حاجه بصراحه، بس امال الباقي يبقوا ايه؟ لما يجي واحد ومحدش ياخدها بحساسيه ويقول لك مثلا ايه الشراء وكرمة، الضمائط مخلة، الصعايده مش عارف ايه، ويقعد الاحكام دي تنفع؟ هل كل الشراء وكرمة؟ هل كل الضمائط مخلة؟ هل كل الصعايده قافلين على الاخر؟ هل المساله مش كده؟ تعميل في الاحكام ما ينفعش. زي لما يجي واحد يسالني حكم الصوفيه اقول له صح ولا غلط، مسلمون ولا كفار؟ ما ينفعش. ده بنقعد نفرق ما بين الصوفيه القدامى والمحدثين، وما بين الصوفيه الزهاد والصوفيه الفلاسفه، وما بين الصوفيه الاساتذه والتلامذه، وما بين الصوفيه الذين اليهم ينتسب التصوف، وما بين المرتزقة، وما بين أصحاب الرسوم. تقعد بقى كل واحد ليه حكم يختلف عن الآخر، وتلاقي ناس في أعلى عليين مثل الأساتذة، وتلاقي ناس في أسفل سافلين مثل الفلاسفة. ولا يمكن يستوي حكم هذا بذاك، ولا إن واحد يقول لك الدكتور عمر ده عدو الصوفي، وانا مظلوم في هذه المسألة. زي ظلم ابن تيمية، صوفية يعاد ابن تيمية يعني عداء لم أرى له مثيلا من قبل ولا من بعد، مع أني ما رأيت واحدا أنصف الصوفية مثل ابن تيمية. ولو قرأت له بس رسالة صغيرة مستلة من الفتاوى اسمها الصوفية والفقراء، تشوف الإنصاف، تشوف العلم، تشوف الوسطية. لما تعالى شوف الصوفية بعاد ابن تيمية ازاي، والنهاردة حطونا انا برضو في نفس الموضع. طب انا فين من ابن تيمية؟ بس حطوني في موضع العداء، ابن تيمية بعاديهم في القديم وابن عبد العزيز بعاديهم في الحديث. الله اكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، استعنت عليهم بالله. قضية أنا قعدت في يوم من الأيام مع شيخ طريقة في مناظرة، فترك لي المجال أتكلم، فبدأت أقول ما للتصوف وما عليه، حتى بعد كده بعنوان التصوف ما له وما عليه. بعض بتوع الشرايط اللي بيبيع قدام الجوامع مسمينها ضلالات الصوفية، لكن أنا سميتها التصوف ما له وما عليه. ما قلت الذي قلت عن التصوف، هو جاي بصفته مناظر، مش محاضر ولا مستمع، لا مناظر. لا الكلام اللي انا قلته ما عليهوش غبار، انسحب بفريق العمل اللي معاه، وليك ان تقرا هذه المناظره او ان تشاهده. سنه 93 عاملها في فيينا في النادي المصري في النمسا، وبص عليها سنة 2000 بتتباع قدام الجوامع بقدرة قادر، وربنا أراد ينشر علم. أنا مالي؟ وهتلاقي فيها الوسطية والإنصاف، وكانت عبارة عن مختصر لكتاب كتبته اسمه شبهات التصوف، بعد ما كتبت حقيقة الإيمان وشبهات التكفير كتبت شبهات التصوف، حبيت أعملها رسالة دكتوراه، قالوا انسى، لما شبهات التكفير انت تعبت فيها كل اللي تعبته، وانت كنت تمثل رجل الامن الاول في الدفاع عن الدين وعن الدولة مع بعض، لان بهاجم التكفير والهجرة اللي كانوا عاملين فتنة في السبعينات ربنا بها عليم، اما كل ده وخدت على دماغك، امال لما التصوف المشرف يطلع صوفي والمناقش صوفي واللي يعتمد لك صوفي، يبقى ما انتش واخد الدكتوراه، خلاص بلاش اخليها كتاب، واكتبها كتاب اسمه شبهات التصوف، واخلي الدكتوراه التسامح والتعصب ما بين اليهودية والمسيحية والاسلام، والحمد لله ربنا نفع بالماجستير ونفع بالدكتوراه وينفع ببقية الكتب وببقية الدروس، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم. فيا أخوة، قضية التعميم في الأحكام مرفوضة، فهنا ونحن نتكلم عن العمل على أنه من مسمى الإيمان، من مسمى الإيمان لا ينبغي التهاون به ولا التهوين بشأنه، هذا هو، لكن شرط صحة كما يقول الخوارج لا، ما في عمل كما يقول المرجئة لا، شرط كمال كما يقول الأشاعرة والماتريدية هذا لا نعرفه في القرآن أو السنة كلام، لكن نقبله كرد على الخوارج ورد على المرجئة يقبل. لكن إن أردت التدقيق قلت قل العمل من مسمى الإيمان، ولا تقل هو شرط صحة ولا شرط كمال، إنما عمل من الإيمان ومن مسمى الإيمان، ولا بد فيه من مراعاة التصديق ومراعاة التطبيق، ومنه ما يكون شرط صحة ومنه ما يكون شرط كمال باستقراء الأدلة. لكن طبعا في هذه الجزئية ألفت مسائل، بلاش أقول ألفت مؤلفات، مسائل، منها مسألة جنس العمل ومسألة المباني الأربعة، وسأرد على هذه وتلك إن شاء الله. بعض المتحدثين عن العقيدة قالوا العمل إن كان شرط كمال، لكن جنس العمل شرط صحة، والالتزام بالمباني الأربعة يعنون بها الصلاة والزكاة والصوم والحج شرط صحة. وهنا وقف بالنسبة للمباني الأربعة، المبنى الأول منها الصلاة، هذا فيه خلاف معتبر، وأجلنا القول فيه للتفصيل، لكن لمن ترك الزكاة؟ واحد ترك الزكاة يمكن الحكم عليه بالكفر؟ لا، لعدم ورود دليل قطعي بتكفير تارك الزكاة. هيقول لك سيدنا أبو بكر حارب المرتدين، قاتل مانع الزكاة، خلي بالك، دخلت المرتدون شيء ومانع الزكاة شيء آخر، ثم نأتي إلى مانع الزكاة، من جحد الزكاة فقد ارتد، ومن قال إنما هي فريضة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام يأخذها منا ويدعو لنا متأولا الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فنحن نعطيها للنبي عليه الصلاة والسلام ولا نعطيها لمن بعده كافر مرتد، لأن الأمر الأول والثاني من جنس الجحود، أنكر الزكاة أو تأولها بهذا التأويل الفاسد. لكن إن قال أنا أعترف بالزكاة ولكن لا أؤديها لا يقال عنه كافر مرتد، وإنما ينظر في أمره، إن كان فردا أخذت منه الزكاة عنوة، قال بعض الفقهاء مع نصف ماله تعذيرا، ولا ألوش إنه كفر. وإن كانوا جماعة لهم منعة قوتلوا عليها لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. دي رواية. الرواية الأخرى قالت أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يقاتل مانع الزكاة قال له عمر أتقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله وقد قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس وذكر الحديث؟ قال إلا بحقها يا عمر. يعني تأمل الحديث، إلا بحقها، ومن حق لا إله إلا الله إخراج الزكاة. والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ومع هذه القوة في تطبيق شرع الله وتنفيذ أمره وإخراج الزكاة، حين قاتل أبو بكر هؤلاء القوم قاتلهم قتال البغاة ولم يقاتلهم قتال المرتدين. وينبغي أن يفرق بين قتال البغاة الذين ظلموا أو قتال البغاة الذين تأولوا أو قتال البغاة اعترفوا بفريضة ولم يؤدوها ولهم قوة ومنعة، فهؤلاء يقاتلن قتال اسم البغاة الظلمة غير قتال المرتدين. قتال البغاة من جنس قول الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ولك أن تتأمل في هذا الدليل، ناس يتقاتلون والقرآن يقول في أول الآية وإن طائفتان من المؤمنين، وفي أول الآية التي بعدها إنما المؤمنون إخوة، مع ذات الحديث القائم قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فانت تقول القتال كفر، لا، هنا قال وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا حتى تعلم أنه لا يجوز أن تستخرج حكما من دليل واحد دون أن تجمع بقية الأدلة في الباب. قتاله كفر من جنس الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة، بدليل أن الله أثبت لهم صفة الإيمان في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فتارك الزكاة لا نملك دليلا على كفره، يعني ما عندنا دليل مثل العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، ده واضح اهو، بين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة واضح اهو، لكن في الزكاة فمن تركها فقد كفر كالذي ورث في ترك الصلاة، لا. يبقى ادي المبنى الثاني من مباني الإسلام، الزكاة في تركها لا نملك دليلا على كفره، إنما يقاتل تؤخذ منه عنوة يعذر بأخذ نصف ماله، كل هذا مطلوب مضبوط، إنما كافر خرج من الملة دون أن يجحد، لا، إنما يكفر يخرج مع الجحود، هذه مسألة مفروغ منها. هذه في الصلاة، في الزكاة. طيب المبنى الثالث الصيام، فرض من فرائض الإسلام، ركن من أركان الإسلام، لا يجوز لمسلم أن يقصر في فريضة الصيام، إن ترك صيام يوم بغير رخصة ولا عذر فقد ارتكب كبيرة من الكبائر أشنع من قتل النفس ومن الزنا ومن شرب الخمر. إذا ترك صيام يوم بغير رخصة ولا عذر كبير، تقيس بينه وبين الزنا، لا، ترك الصيام، ترك الصيام ولا شرب الخمر، ترك الصيام وهكذا. طب انت لو شفت واحد بيزني كم تتخيل هذا الجرم؟ واحد بيشرب خمرا كم تتخيل هذا الجرم؟ ولو انه في ناس في رمضان شافوا واحد واقع في جريمة زنا وفي رمضان ومش هيسيبوه، مش هيطلع من تحت ايديهم سليم. واحد تاني قاعد على القهوة وفاتح ازازة البيرة ولا اي نوع من انواع الخمر وفي رمضان، طب حلني لو سلم منهم مهما كانوا فسقة، انما اللي قاعدين يجاهروا بالفطر في نهار رمضان، ماشي في الشارع مولع السيجارة، شغال او قاعد على القهوة وفي ايده السندوتش، ممكن يعني الصالح منا يمصمص لمون، يا عيني يا خسارة. طيب لما تقارن ما بين هذا المجاهر بالفطر وما بين الزاني وشارب الخمر وقاتل النفس، هذا في ميزان الله أشنع لمن أفطر يوما في رمضان بغير رخصة ولا عذر، ومع هذا الجرم العظيم الذي يفوق قتل النفس وشرب الخمر والزنا إلا أنه لا يكفر، عشان يبقى المسائل ما فيهاش تهاون ولا فيها إفراط ولا تفريط، مش معنى إنه لا يكفر يبقى اللي عاوز يفطر يفطر، لا، ده فطر يوم بغير رخصة ولا عذر أشنع من أكبر الكبائر في الإسلام اللي منها قتل النفس والزنا وشرب الخمر. ولكن لا نمتلك دليلا على أن تارك الصيام بلا جحود يكفر، واللي كفروه بناء على حديث ثلاثة عليهن أسس الدين من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،